بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث رضا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب الوضوء من النوم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح، أخبرنا أبو القاسم البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير عن عاصم ابن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت له: قد حك في صدري المسح من المسح على الخفين، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا نخلع خفافنا 3 أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة. هذا الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء، لأن صفوان لما سئل عن المسح على الخفين ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم إذا كانوا صفرا أن يمسحوا على خفافهم 3 أيام بلياليه، وإذا كانوا مقيمين أن يمسحوا يوما وليلة. قال: من غائط وبول ونوم. من غائط وبول ونوم، يعني أن المسح له شروط. من شروط المسح ألا يكون المسح بعد حدث أكبر، يعني إذا كان الإنسان مثلا توضأ الآن ولبس الخف أو لبس الشراب أو كذا، فله بعد ذلك أن يمسح طالما إذا كان مقيما يوما وليلة، يفضل يمسح طول النهار لغاية بكرة من بعد أول مسحة بعد حدث. إذا نام وقام وتوضأ يمسح، إذا دخل دورة المياه وطلع وتوضأ يمسح، لكن إذا حصلت له جنابة فلا يغسل بدنه وبعدين يمسح، لا، لابد بقى أن يخلع الخفين. يبقى شرط في المسح الخفين أن يكون من حدث أصغر، إنما من حدث أكبر ما يصلح مسح الخفين، لابد تنزع وتخلع الخفين وتعم بدنك بالماء، كل بدنك يعم بالماء. فالشاهد هنا في هذا الحديث الذي جعله البغوي في باب بيان أن النوم ينقض الوضوء، فقال: من بول ومن غائط وبول ونوم. الغائط ناقض الوضوء معروف، والبول ناقض الوضوء معروف، فكون صفوان يرفع وبول وعطف ونوم وعطف النوم على الغائط والبول، فدل هذا على أن النوم ناقض كما أن خروج الغائط ناقض وكما أن خروج البول ناقض. فهذا من أدلة تبين أن النوم ناقض الوضوء، لكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم، فعطف النوم على الغائط والبول دليل على أن النوم ناقض للوضوء، على التفصيل الذي ذكرناه من قبل، وهو أنه إذا كان النوم نوما يعني مستغرقا يذهب شعور الإنسان معه، إنما إذا كان نوم والإنسان قاعد نوم تخفق رأسه بس كده غفوة سنة أو كذا، كما يحصل مثلا لمن يستمع الخطبة أحيانا أو يستمع الدرس أحيانا أو يستمع كذا أو ينتظر الصلاة فيحصل أنه رأسه تميل، هذا ليس بناقض، لأن الصحابة كان يحصل لهم ذلك ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، لكن هذا محمول على النوم الذي يذهب معه الشعور، يذهب معه الشعور بحيث إذا خرج شيء لا يشعر به الإنسان. يبقى هذا دليل قوي على أن النوم ناقض الوضوء، لأن النوم عطف على الغائط والبول. نعم. قال المصنف: وزر ابن حبيش أبو مريم الأسدي. قال الشيخ في هذا الحديث: فوائد منها جواز المسح على الخفين، وأن مدة المسح في حق المسافر 3 أيام. ولا الخفين لها شروط، مسح الخفين له شروط. الشرط الأول أن يكون المسح في المدة المقررة، في مدة، مش تقعد تمسح على طول، الواحد يلبس ويفضل يمسح أسبوع، لا، ولكن في المدة المقررة. إيه المدة المقررة؟ إذا كنت مقيما فيوم وليلة، إذا كنت مسافرا فثلاثة أيام بليلة، هذا المسح. 2، أن يكون المسح من حدث أصغر، إذا حصلت جنابة ما يصلح المسح. 3، أن تكون أدخلت قدميك طاهرتين، تكون توضأت قبل ما تلبس الشراب، توضأت قبل ما تلبس الشراب. هذه 3 شروط متفق عليه، دي 3 شروط متفق عليه. الأول أن يكون في المدة المقررة، الثاني أن يكون ذلك إيه في حدث أصغر لأكبر، الثالث أن يكون أدخل قدمي طاهرتين. في بقى شروط أخرى، أن يكون ساترا، أن يثبت بنفسه على القدم، ألا يشف البشرة، إلى غير ذلك، في شروط مختلف فيه. هذه كلها شروط مختلف فيها، لكن الشروط المتفق عليها ما ذكرناها التي ذكرت في الحديث، هذه التي ذكرناها، لي أن يكون ذلك في حديث أصغر، أن يكون ذلك في مدة مقررة، أن يكون أدخل قدمي طاهرتين كما جاء في الحديث. نعم. فأول شيء جواز المسح على الخفين، جواز المسح على الخفين. طب واحد يقول طيب الله يقول في القرآن وأرجلكم إلى الكعبين، في عطف الأرجل في الغسل على الوجه واليدين، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا في غسل الكعبين؟ نقول نعم في غسل الكعبين، في غسل الرجلين إلى الكعبين، ولكن ورد السنة بالمسح، والسنة تفسر ما في القرآن وتؤسس أحكاما جديدة لم تأتي في القرآن. فإما المسح في الخفين على الخفين جاء في السنة وقد أسس ذلك الحكم، وده كتير جدا، مش لازم حاجة تيجي في القرآن. النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية ولم يرد هذا في القرآن. النبي نهى عن جمع الرجل بين عمتي بين المرأة وعمتها، يتجوز المرأة وعمتها، يتجوز المرأة وخالتها، لا يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها وخالتها، ومع أنه هذا لم يرد في القرآن. وبعدما عدد الله المحارم من المحرمات من النساء قال بعد ذلك والمحصنات من النساء إلى ما سمعون كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك، أي حد بعد اللي ذكر خلاص، مع أنه لم يذكر الجمع بين المرأة وذكر الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين لما قتل ما تجمعش، ولم يرد في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لكن ورد في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها. فجاءت السنة أسست الحكم، يعني أسست الحكم يعني استقلت بحكم لم يرد في القرآن. فإما أن نقول المسح الخفين هكذا، أو أن المسح الخفين ورد في القرآن. طب ورد في القرآن فين؟ ورد في القرآن في قراءة الجر، وامسحوا وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم، يبقى عطف المسح رجع على الرأس، يبقى القرآن ذكر الأمرين، ذكر الغسل وأرجلكم بالنصب، ويبقى كده معطوف على غسل الوجه والأيدي، أو ذكر المسح في قراءة الجر عطفا على الرأس، يبقى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ده الغسل هو، وامسحوا برؤوسكم، أو يبقى فاغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تمام، وامسحوا، ده لا يغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالمسح على الخفين ورد في القرآن بقراءة الجر، يبقى الآية استوعبت المسح واستوعبت الايه الغسل. نعم. وأن مدة المسح في حق المسافر 3 أيام ولياليهن، وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب، فإذا أجنب الماسح على الخفين وجب عليه غسل الرجلين. وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام، وبه قال من الصحابة أبو هريرة وعائشة، ومن التابعين الحسن، وهو قول إسحاق والمزني. يعني قاعد على جنب على كذا على أي صفة يعني. هذا قول. وروي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ والسهو حلقة الدبر. وقال ابن عباس وجب الوضوء على السه يعني بالسه هكذا نعم العين يعني كان العينين الوكاء يعني غلق او قفل يعني قفل ليه فتحة الدبر ده الانسان طول ما يقظ طول ما بم مقفول اذا نام خلاص فتح وهكذا هذا معناه يعني العينان وكاء السه يعني انه القفل فاذا نام الانسان خلاص انكسر القفل مستيقظ مفتوح القفل معروف نعم. وقال ابن عباس وجب الوضوء قول الصامع عفاصه ووكاء يعني تلاقي لقطه شوف العلامات ده تعال افلو الاوصاف نعم. وقال ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. محمود لا يسلم منه. وذهب الشافعي من الصلب بيصلوا ويغسل أو يسجد ويحلب يمشي الحال لا ينام اللي يجد بنفس التعب مش قادر يوزن راسه كل ما يصلي ينام وكذا لا يقعد ولا يصلي اذا كان في نافله اذا كان في جماعه ويحصل له ذلك كذا كذا من اعذار تاخير الجماعه هنا قاعده يذكرها العلماء وهي قاعده ايه ان النظر الى ذات العباده ان النظر الى ذات العباده يقدم على النظر الى زمانها ومكانها النظر لذات العباده مقدم على النظر على مكان العبادة لو لها فضل في المكان أو زمن العبادة لو لها فضل في الزمان يعني واحد مثلا قام من الليل ليصلي لا شك أن هذا الزمن فاضل الصلاة في الليل لكن لو قام وكان مرهقا فيجي خلفتحة يلخبط ويطلع ويدخل وكذا إلى آخره ويتكلم ممكن لنفسه يتكلم كلام عادي وبيقرأ فهذا يرقد يأخذ نص ساعة يأخذ له ساعة ويقوم يصلي أحسن وهو مستيقظ صاحي قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم بالليل فصلى فغلبته عيناه فليرقد فإنه لا يدري لعله يسب نفسه يذكر الله فيسب نفسه يعني يريد ذكر الله ولكنه يسب نفسه فيقدم ذات العبادة على زمن العبادة أو مكان العبادة أو مكان العبادة كصلاة الركعتين خلف المقام في الكعبة ركعتي الطواف تصليان خلف المقام لكن أحيانا الزحام يستوعب الصحن الكعبة كله فلو أنت وقفت بقى في النص كده والناس طوف بشري تقف في النص عشان تصلي ركعتين لا يمكن تصلي من نفسها تشيلك وتحطك تشيلك وتحطك لا اترك المكان مع كونه فاضلا وارجع وراء إلى مكان الذي زحام فيه وصلي ركعتين صحيح انت تركت المكان الفاضل بس قدمت ذات العبادة عشان تخشع عشان ايه تخشع واحد زي واحد مثلا قمة الصف الاول فالناس تزحموا فده يبقى فيه زنقة بقى لا انت عارف مثلا توقف ولا انت عارف تسجد كويس ولا انت عارف كذا فلا ارجع بقى ممكن ترجع الصف الثاني وتخشع في صلاتك افضل او قد يترتب على ذلك اغار صدور زي الحرم مثلا طبعا في تنافس على الصف الأول مثلا في الحرم لكن أحيانا يصل إلى تنافس غير بريء ممكن في ضرب وفي شكل ده مثلا عايز صف الأول ده عايز صف الأول ف يعني مرة واحد أخ ملتحي وكذا واخد بالك فيقول له طيب بس لما نطلع بره لما نطلع بره وانت في الحرم وفي الصف الأول صف أول إيه بقى يطلع في الصف الاخير وما تقولوش ما اطلع بره اذا كنت تمسكه بقى ايه فايده الصف الاول طيب يعني ايه فايده الصف الاول انت حريص على خير في الصف الاول مستحب ولا واجب وتروح بقى تلكب له بره لو ايه فايده ف او او مثلا تلاقي مثلا اثنين زي ما كانوا واحد اثنين بيتنافسوا مع بعض في الاذان، مسجد ملوش بقى مؤذن فاللي بيلحق، وانت بتلاقي الجماعه برضه دول في اي مسجد ما فيش اذان تلاقي اثنين ثلاثه بيكرهوا بعض جدا، بيكرهوا بعض جدا هم المؤذنين، بيكرهوا بعض جدا وبينهم بقى منافسه. فواحد كان في بورسعيد اخ بيقول لي، فالمهم اثنين فراجل سبق واخد بالك فاذن، فالثاني قعد يشتم فيه، سيب ميكروفون خروف سيب سيب فما فائده الاذان هنا؟ لا فائده. فالنظر الى ذات العباده مقدم على النظر الى مكانها والى زمانها. نعم. فبعض الناس يحرص على مثل هذه الاشياء وقد يقع في محرمات. نعم. وذهب الشافعي رضي الله عنه الى انه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا فلا وضوء عليه. لما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وأصحاب الرأي. لما أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد السهلي، أخبرنا أبو محمد الحسين ابن محمد بن حليم، أخبرنا أبو المودة محمد ابن عمرو، أخبرنا ابن أبي شيبة أن إسحاق ابن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم ويمضي في صلاته. ويروى عن أبي موسى الأشعري أن النوم لا يوجب الوضوء بحال، وهو قول الأعرج. وذهب بعضهم إلى أن قليل النوم لا ينقض الوضوء، وقال الزهري كانوا لا يرون ولا ينقض بحال، هذا ينفع الحجاج، بعض الحجاج طبعا في أيام الحج يكون زحام شديد، وأصعب شيء في الحج بالذات دورة المياه، يعني ما أصعب، يعني ممكن تصبر على قلة طعام أو شراب أو كذا، كان بيبقى أصعب حاجة مسألة دورة المياه لأنه بتجد نفسك. فعلى مثلا في ليلة مزدلفة دي، في ليلة مزدلفة أول ما توصل مزدلفة يعني السنة أنك أنت تعجل بالمغرب والعشاء وبعدين تنام حتى تأخذ راحتك، لأن بكرة بقى هيبقى العيد، لأن مزدلفة دي ليلة عشرة، بكرة بقى العيد، كل جل أعمال الحج الرمي والحلق والذبح والطواف والسعي، فعايز بقى واحد يعني بطل جهد، لهذا أول ما توصل تنام، ولأنك بعد يوم عرفة كنت واقف كامل فعايز تاخد قصة من وراه. هكذا كان النبي يفعل، وبعدين تقوم قبيل الفجر توضى وتصلي. لكن هل تستطيع أن تفعل ذلك في مزدلفة؟ أبدا، ده أنت في مزدلفة بتروح تصلي المغرب والعشاء، ثم إذا أردت أن تصلي الفجر يبقى اعمل حسابك على الأقل ثلاث ساعات قبل الفجر وانت واقف في الطابور على الحمام، ثلاث ساعات، يعني الفجر على خمسة وقف من الساعة اثنين، وقف من الساعة اثنين. لو انك انت حصلت على الساعة على الفجر وخلصت نفسك وتخلصت رمات يبقى كويس على الفجر، فمشقة شديدة جدا. فبعض الناس تلاقي مثلا في مسجد الخيف او في كذا طبعا ينام، تيجي الصلاة تلاقيهم قايم واقف في الصف، يا عم انت نمت ويا كان ما نمتش انا يعني واخد بالي تقول له والله نمت انت فعلت كذا، ابدا لان طبعا عامل حسابه ايه يعني ايه يعني إيه مش مثلا دلوقتي تقوم تتوضى وتيجي في ثانيه كده، لا عشان تقوم انت من المكان ده تروح تتوضى وتيجي واخد بالك، معناه ان فيها ساعه على الاقل او ساعه وشوي، فتقول بقى خلاص. فقول الثوري بقى ان هو اذا ان النوم غير ناقض على اي حال من الاحوال هذا قد يصلح ايه أو بموسى. وذهب بعضهم إلى أن قليل النوم لا ينقض الوضوء، وقال الزهري كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا يعني لا ينقض الوضوء، وهو قول مالك، وأصل الغرار النقصان، وأراد بغرار النوم قلته. غرار النوم قلته. باب الوضوء من مس الفرج. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر ابن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أنه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان من مس الذكر الوضوء، فقال عروة علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث حسن، قال محمد بن إسماعيل هو أصح شيء في الباب. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري، نسب إلى مقبرة، وكنيته أبو سعد، واسم أبيه كيسان مكاتب امرأة من بني ليث مديني. ومحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي. وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. وقال الإمام قول عائشة إذا مست وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. وقال الإمام اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره، فذهب إلى إيجابه من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير، وبه قال الأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم. وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند الشافعي لا ينتقد إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع، وقال الأوزعي وأحمد إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب الوضوء، روي ذلك عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابي الدرداء وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال هل هو إلا مضغة أو بضعة منه، حديث صحيح. ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبنى المسجد، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين. نعم. باب من جاء في مس الذكر هل هو ناقض الوضوء أم لا؟ فذكر حديثين في الباب، ذكر حديث بصرة في أن من مس ذكره فليتوضأ، أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، وذكر حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، بضعة منك يعني زي أي جزء من جسمك. هل ينتقد الإنسان وضوء الإنسان إذا مس يده، إذا مس رأسه، إذا مس فخذه، إذا كذا؟ لا، يبقى كذلك الذكر لا ينتقد وضوء بمسه. لهذا لما نظر العلماء إلى هذين الحديثين، حديث يقول فليتوضأ، وحديث يقول إنما هو بضعة منك، فاختلف أهل العلم في هذا نظرا لفهم الحديثين. فمنهم من أوجب الوضوء وقدم حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، وقال حديث طلق حديث منسوخ، لأن حديث بصرة هذا متأخر عن حديث طلق، إذ أن أبا هريرة إسلامه متأخر، إنما طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، فيبقى حديث بصرة حديث متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، فسلك هذا المسلك. فبعض العلماء أوجب بحديث طلق بحديث بصرة أوجب الوضوء من مس الذكر، وقال بأن هذا ناسخ لحديث كحديث طلق بن علي. ومنهم من قال بعدم نقض الوضوء من مس الذكر، وقدم حديث طلق إنما هو بضعة منك. ومنهم من أوجب، ومنهم من قال بعدم النقض، ومنهم من قال ينقض أو ينتقد الوضوء مس الذكر إذا كان بشهوة، فإن لم يكن بشهوة فلا ينتقد. فحمل حديث من مس الذكر فليتوضع على الشهوة، يعني من مسه بشهوة، لأن الشهوة مظنة خروج شيء أو كذا، يبقى الوضوء من ذلك. وأما إذا كان من غير مس من غير شهوة فإنما هو بضعة منك. فمن فرق وقال بأن الضابط في المس في الوضوء من عدمه هو وجود الشهوة، فإذا وجد شهوة توضأ، وإذا لم يجد شهوة لا يتوضأ. ومنهم من قال لا يجب ويستحب، وجمع بين الحديثين، بين العمل بالحديثين، فمن مس ذكره فليتوضأ، وإنما هو بضعة منك فليتوضأ، حمل الأمر على الاستحباب، صرف الأمر من وجوبه إلى الاستحباب حديث طلق وهو إنما بضعة منك، يبقى هذا صرف عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذا القول هو الذي يترجح لدينا، أن الوضوء من مس الذكر للاستحباب وليس للوجوب، وبهذا تجتمع الأحاديث. يبقى من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا، دليل الاستحباب وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث طلق إنما بضعة منك. وبهذا نعمل بالحديثين، والعمل بالحديثين أولى من طرح أحدهما، أولى من طرح أحدهما. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه رأى أن ذلك الاستحباب وليس للوجوب. ومثل الرجل في ذلك المرأة، فإذا مست فرجها مثل ذلك المرأة، كما روى القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها. فأيضا من النواقض المختلف فيها مس الذكر، إنما إذا خرج شيء خلاص، إذا خرج شيء كما سبق وقلنا بدل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب إيه الباب اللي بعد ذلك؟ الوضوء من لمس المرأة. طيب نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، لأن ما في حكاية، ما فيش حاجة النهاردة. يعني إزاي يعني؟ ما إحنا نقول قليلة حياء، يعني نقول المرأة إذا قالت ذلك؟ هذا من باب الرواية، فمن باب الرواية حتى لا نكتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب الرواية، من باب نشر العلم. أما هذا كنا نجعل لهن مكان خاصا، هذا من باب ضرء الفتن عند خراب الذمم والضمائر. الآن هذا يكون من باب اتقاء الفتنة، كما قالت عائشة لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل. فده من باب ضرء فتنة، لكن الأول من باب تبليغ العلم، ولهذا المرأة تبلغ الحكم الشرعي، ما في إشكال، فبيانها للعلم. ولهذا وجد من أهل العلم من كانت من كان يتلقى عن النساء، يعني في تعداد مشايخه نساء مشايخه. فباب العلم وباب الرواية مسألة حتى لا تكتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل إرادك هذا ذكرنا بترجيح بعض أهل العلم حديث طلق على علي، طلق على بصرة، ورد حديث بصرة لهذا الذي ذكرته. قال إيه؟ قال إن هذا الأمر وهو الوضوء من مس الذكر أمر تعم به البلوى، وهذا عمومه في الرجال أكثر، فلماذا لم يروي وجوب الوضوء من مس الذكر إلا امرأة؟ يعقل هذا؟ يعني ما يرويها رجل مع إن الحكم قد يكون يعني مشهورا في الرجال، يعني مفترض أن الرجل ينقل هذا. لكن لو ننظر في الأحاديث اللي توجب الوضوء أو التي فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر ما نجد إلا الأحاديث بصرة. وبصرة هذه امرأة، فإزاي تنفرد امرأة برواية هذا الحديث مع أن الأمر قد لا يعنيها؟ فضاعف من أجل هذه العلة. ولكن طبعا هذه علة معلولة، لأنه العبرة في الرواية، وقد يسمع الواحد ما لا يسمعه الآخرون. أول حديث أخرجه البخاري وهو حديث ابن أعماله بالنيات، عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. لم يروى هذا الحديث عن النبي إلا عمر، مع أن النبي خطر به على المنبر. عمر يقول سمعت النبي على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك لم يروه إلا عمر. وعمر يرويه عن النبي ولم يروه عن عمر إلا الرجل واحد أيضا. فقد يحصل هذا، قد يحصل منه. فبصرة إذن أو المرأة تنقل مما لا يخدش الحياء إذا كان مما قد يستحي منه إذا كان يتعلق بالعلم علم شرعي أو ببيان حكم أو بالرواية كما كانت الصحابية هذه تفعل. إنما إحنا نقول للنساء مكان صحيح، النساء كنا نصلي مع النبي، لكن كان لهن الباب الخاص، وكان النبي يجعل ضوابط إن الرجال ما ينصرف حتى ينصرف النساء. النساء عندهن من الحياء ما كانت المرأة إذا خرجت من المسجد لتعود إلى بيتها كانت تأخذ جانبا من الطريق، حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة احتكاكه. خد بالك، إنما لو جعلت النساء الآن مع الرجال النهاردة في المسجد قد لا تؤمن فتنة في هذا، فيكون هذا من باب تقليل الشر وضرء الفتن عند خراب الزمن. يعني لو كنا صحابة وهن صحابيات قلنا الأمر قد يستوعب، لكن الآن كما بل مش الآن، يعني عائشة الأنصارية تقول لو رأى كنا رسول الله لمنع كنا كما منعت ثوب بني إسرائيل. تبدأ في عهد عائشة، وعائشة ماتت في سنة 54، متى قالت هذا الكلام؟ ربما قبل ذلك بعشر سنين قبل ذلك، خلاها حتى سنة 54 قالت هذا الكلام. 54 إحنا الآن تيجي عائشة بقى تشوف رضي الله عنها لو رأت ما علي النساء اليوم ماذا تصنع؟ هو إحنا طينهم وإحنا حطونهم في دور الوحيدهم